فرحتي جئتك أبغي رشدا مفتخرا بعفتي جئتك أبغي رشدا مفتخرا بعفتي خطبت من أظنها تكون خير زوجتي خطبتها لدينها وأجل بغيتي أريدها صالحة تزكو بها ذريتي أريدها صالحة تزكو بها ذريتي أحبها أمينة أحبها أمينة تحفظني في غيبتي تحفظني في غيبتي أحبها حكيمة تلهمني في أزمتي أحبها مخلصة تهب لي بنجدتي أحبها في وحدتي أحبها تحل لي مشاكلي بمسمتي أحبها تمنحني دفء يزيل وحشتي أحبها تمنحني دفء يزيل وحشتي أحبها قنوعة تضى بأجل كسرتي أحبها قنوعة ترضى بأكل كسرتي كسرتي أحبها كريمة تعطي بدون منتي أحبها شريفة تكره كل ريبتي أحبها شريفة تكره كل ريبتي أحبها تعمل بالقرآن بل والسنة أحبها تعمل بالقرآن بل والسنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله